ربنا قال عنه في آية أخرى مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، برضه بسانة عطفه كده وكأنه ما قال إيه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء، بيقول برضه ناس هتستفيد لأن مش كلكم هتفلكوا، فريق منكم إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم إلى الله، وبقينا نشوف ناس اللي ما كانوش يفكروا يحجهم بقوا يروحوا يحجهم ويطوفوا ويبكم ويروحوا عند الملتزم وعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الاحداث اللي ألجأتهم الى الله يبقى قدموا لهم حسنة، ولا ما قدموش يبقى قدموا لهم ايه حسنة. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضو من الايه من داودي. من داودي اذا فريق منكم بربهم يشركون يعني ايه؟ واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاتره ويتعب ومش عارف وبتاع ولا فيش، وبعدين يقعد يلجا الى الله ويجيب الناس يدعوا له، وبعد ذلك ربنا يكشف عنه الضر يقول اصلا اخترت الطبيب اللي كان ناسا الطبيب الحاذق ورحت وفلان. الله ما تنسبها لله وتفصل، تنسبها لربك وخلاص وتخلص من العملية. برضو عايز برضو تقول ايه اذا فريق منك، وتيجي مثلا واحد يستشفع بك لقضاء شيء عند من يملكه، وبعد ذلك تروح تقضيه له، نفسه عز عليه انك تبقى صاحب مروءة عليه، لان مروءة عليه دي يعني تبقى شوية يعني تزله لك كده، يقوم يقول لك لا ده أصلاً كنت مرتب لها من الأول وقطت لها، وأصل فلان هو اللي لم، ويبعدها عن مين؟ ويبعدها عن صاحب الإيه؟ عن صاحب الإيه؟ يقوم صاحب الإحسان عليه يزعل، نقول له يا عبيط ما تزعل، ده ربنا عايز يخلي الجزاء من إيده هو ولا بخاطره. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه صمام أمن اجتماعي في الكون، بيقول للناس إياكم أن تأخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميلا فينكرونه، إياكم أن تكفوا عن الجميل على غيرهم، لأن دي بيعملوها ويانا بيعملوها وإيه مش بس وإياكم. يبقى ربنا بيعمل ايه صمام اجتماعي علشان الانسان اذا عمل في واحد جميل ثم انكره يمكن قد يزهد في الجميل، يقول لك يا شيخ ما انا عملت في فلان وعصل منه كده، ولا يقول له لا ايه وعدي ليه، لانهم عملوها بيعملوها ويا اعلى منه، بيعملوها ويا ربنا، بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي، بيقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وكي. يجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه، قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموا، قعدوا يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي انا اسألك ان لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعلها لك؟ طب وليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا اسوة لما ما تنفعلش ويقول ايه بيكفروا بيك، مش مؤمنين بيك، مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الخلق بيكفروا بيه، هو وسعهم ولا مش وسعهم؟ وسعهم. يبقى دي امل لمين؟ تأمينات في المجتمع. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما اتيناه. يعني مستعظمين اننا يقول لك ايه اوتيتوه على علم، ما هوش قال كده، ألا أنا أوتيت على علم، أصلا كنت مرتب لها، أصلا كنت قول الحمد لله لربنا نجحك كده، أنا أصلا كنت مذاكر مذاكرة إيه مش عارف. طب ما برضو كان يبقى مذاكر وكويس كده، وبعدين يجي للامتحان ليلة الامتحان يصيبه مرض ولا حاجة، ولا يجي له ساعة الامتحان صداع ولا أي حاجة، وبعدين إيه؟ إنما أوتيتوه على إيه؟

انه عمل غير ايه؟ غير صالح. يوم الانسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزه، بس شوف العزه تيجي من مين؟ العزه بالله وبالرسول وبالايمان وبالبيئه الايمانيه. يبقى كل دول ولادك وكل دول عزوتك وكل مش عارف كل دول، انما انت تعتز بطريقتك انت، عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه، لا ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بايه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وايمانك به، هو ده اللي يبقى ايه؟ نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكي. وبعضهم كان لما امراته تخلي بنت مش بقى يعني يدس البنت، ده يكرهها هي وهي دخلها ايه؟ مالها هي؟ ويبقى ذليلها ويبقى مش عارف، يقول له مالهاش دعوه. ولذلك المراه العربيه فطنت الى ما لم نعرفه الا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش الا دلوقتي. كان ابو حمزه جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعده بتغني بالليل تقول ما لابي حمزه لا ياتينا، يعني سايبنا كده وقاعد بعيد، غضبان ان لا نلد البنين، تالله ما ذلك في ايدينا، ونحن كالارض لغارسين نعطي لهم مثل الذي اعطي. طب واحنا دخلنا ايه في الحكايه دي؟ ما عرفناش دي الا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. تبقى إذن الا ساء ما يحكمون في الاثنين، الامساك اما على الهون واما الدس في المين؟ الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء، صفه السوء، الصفه السيئه، الصفه الخسيسه من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيره. ليه؟ قال لك لان المعادله اللي عملوها معادله غلط، لان الذي لا يؤمن بالاخره قصر عمره. ليه؟ لان عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. واحنا قلنا زمان اياك ان تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك انت، فعمر الدنيا مدة بقائك انت فيها، انما هي باقية لغيرك. طب وانت مالك؟ يبقى الدنيا عمرها ايه؟ عمرك انت فيها، عمر شهر وعمر شهرين وعمر سنة، مالكش دعوة بطولها بقى، لان طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي ايه؟ عمرك انت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي الى زوال ولا لا؟ يبقى اذا انت اخترت الخاسره. ليه؟ لانك انت حتى ما انتش ضامن تعيش متوسط الاعمار، يمكن تختبر قبل ان تصل الى متوسط الاعمار. وهبك وصلت الى متوسط الاعمار، النهايه هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المده اللي انت قعدتيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها، مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا لو. يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المساله بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر، نقوم نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظنونه، لان يمكن ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضو النهايه الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وتتمعن فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخره هيتنعم فيها على على قدر امكانيات خالقه. يبقى اذا وهل الاخره هيبقى لها انتهاء؟ يبقى اذا انت خدت صفقه محدوده وتركت صفقه غير محدوده، وخدت صفقة غير متيقنة لأنك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرها، وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المكتوبة، تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه؟